إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فطر الله جل جلاله المرء على التأثر والخوف من الموت، فترى صاحب الفطرة السليمة إذا سمع خبر وفاة لأحد من الناس بعيدا كان أم قريبا يتأثر بالموت، وللموت هيبة، وللموت أثر على قلوب الناس. لكن مع كثرة سماع الأخبار ومع كثرة سماع أخبار الموتى والوفيات، خصوصا في هذه الأيام التي لا تكاد تجلس في مجلس إلا وتسمع الناس فيها يتكلمون اليوم مات كذا وكذا، وأصيب بالمرض كذا وكذا، وما من يوم تنزل فيه من بيتك أو إلى المسجد إلا وترى ورقة نعي بها أحد الناس، إما قريب أو صديق أو جار أو حبيب. كثرت الوفيات وكثر خبر الموت بين الناس بسبب هذا الوباء الذي حل. وهذا ليس غريب، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان سيكثر الموت، في آخر الزمان سيكثر الموت. لكن ما المخيف؟ لكن ما الذي نخافه؟ لكن ما الذي نخشاه؟ الذي نخافه ونخشاه أن لا يكون للموت هيبة، أن تذهب هيبة الموت ووقع أثر سماع خبر الموت على القلوب. لذلك اختصر عمر رضي الله تعالى عنه الأمر فقال رضي الله تعالى عنه: إن لم يكن لك الموت واعظا، أو من لم يكن له الموت واعظا فما له من واعظ. ماتت أم قاضي بلخ في زمن حاتم الأصم، فذهب رضي الله تعالى عنه ليعزيه، فوقف عنده وسلم عليه وقال: اسمع أيها القاضي، إن كان موت أمك قد غير حالك، إن كان موت أمك قد قربك إلى ربك، إن كان موت أمك جعلك تراجع نفسك فعظم الله أجرك، وإن كان موت أمك خبر وفاة أمك لم يؤثر فيك شيئا ولم يغير فيك شيئا فعظم الله أجرك في موت قلبك. أخوف ما نخافه أننا إذا بدأنا نسمع يوميا خبر وفاة، أو في صباح خبر وفي مساء خبر، أو أن تذهب إلى المقبرة في عدة أيام متتالية، فيصبح دخول المقابر ورؤية الموت ورؤية القبر وحمل الجنازة ووضعها في القبر أمر سهل يستساغ وأمر طبيعي على القلوب، فهذا المخيف لأنه إن لم يكن للموت بعد واعظا لقلوبنا فما الذي يعظ القلوب؟ الكلام عن الموت أيها الحبة في الله ليس درس يعطى في مجلس عزاء، الكلام عن الموت أيها الحبة في الله ليس في أوقات ومواسم خاصة، الكلام عن الموت لا كما يقول الكثير أو يظن الكثير أمر ينشئ السلبية في القلوب فحدثونا عن أمر آخر. لا أيها الحبيب، روى الحبيب عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف الذي يقول فيه أكثروا، فهذا ليس فهمي ولا فهم عالم ولا رجل دين في الأرض، إنما هذا فهم الحبيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر الموت حتى يبقى للموت أثر على قلبك وأثر على نفسك. أيها الأحبة في الله، لماذا نتكلم عن الموت؟ لماذا نذكر الموت؟ لأنه ليس له وقت معين. يقول الطبيب بعدما دخل المريض إلى المشفى، يقول لأهل المريض أيام قليلة ويخرج، الأوضاع بما نحن نرى وبما نعلم الأوضاع سليمة، وهي آيلة إلى الشفاء، وهي آيلة إلى الخروج من المشفى. يتصل بالأهل في وسط الليل فيقال لهم عظم الله أجركم، رحم الله ميتكم، مات فلان، يا طبيب قلت لي يخرج الليلة، قلت لي يخرج غدا، قلت لي يوم أو يومين أو ثلاثة، يخرج أبي، يخرج أخي، يخرج ولدي من المشفى، كيف ذلك؟ لأن لا الطبيب ولا مدير المشفى ولا أطباء الكون يعلمون متى يكون الموت. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جلس عند سليمان عليه السلام مرة أحد الرجال المقربين منه، فجاء ملك الموت على صورة رجل ليزور سليمان عليه السلام، فكان في كل المجلس هذا الرجل ينظر إلى ملك الموت وهو لا يعرف أنه ملك الموت، وكان ملك الموت يحدق النظر به. ثم استأذن ملك الموت من سليمان عليه السلام ثم خرج، فقال جليس سليمان يا نبي الله من هذا الذي كان عندك؟ قال هذا ملك الموت. قال ملك الموت؟ قال نعم، لما؟ فقال له يا نبي الله كان في كل المجلس يحدق بي وينظر إلي. فضحك سليمان عليه السلام، قال يا نبي الله إن الله تعالى سخر لك الريح، فهل لك أن تأمر الريح أن تحملني إلى مكان بعيد؟ وكان سليمان عليه السلام في بلاد الشام في فلسطين، فأمر به أن يحمل إلى الهند. ثم بعد فترة إذا بملك الموت يأتي ليزور سليمان، فيقول له نبي الله سليمان عليه السلام يا ملك الموت، عندما زرتني في المرة الماضية كنت تحدق النظر بجليسي، فلما ذاك؟ قال يا نبي الله أمرني الله تعالى أن أقبض روحه في هذا اليوم وفي هذا الوقت في الهند، وهي بلد بعيدة عنك. فكنت أستغرب وأقول كيف ذلك، ولكن عندما جاء الوقت ذهبت ووقفت في المكان الذي أمرت أن أقف فيه فإذا هو واقف بين يدي فقبضت روحه. هذا أمر الله، الموت أمر الله، كثرة السماع عن الأسباب والأمراض أنستنا أن الموت بيد الله، اسم من أسماء الله عظيم لا ينبغي لأحد أن ينساه. المحيي هو الله، والمميت هو الله. المحيي ليس الطبيب، المحيي ليس الدواء، المحيي ليس المشفى، المحيي هو الله. والمميت ليس المرض، المميت ليس كورونا، المميت هو الله. هذه كلها أسباب وهذه كلها صور، لابد أن لا تنسينا رب الأسباب ومسبب الأسباب جل جلاله. سلمان مات بهذا المرض، سلمان مات بكورونا. هل كنت شيبا؟ هل كل من مات بكورونا كان مريضا؟ هل كل من مات بكورونا جاوز 70 و80؟ هل كل من مات بكورونا كان فقيرا؟ هل كل من مات بكورونا كان غنيا؟ هل كل من مات بكورونا كان عربيا أو عجميا؟ هل كل من مات بكورونا كان ذكرا أو أنثى؟ الموت لا يعرف أحد، الموت عبد مأمور، ملك الموت عبد مأمور بإذن الله يطبق على الأرض قول الله الحق. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم والله كلنا سنموت، بالحق سيزورنا ملك الموت، وبالحق ستخرج الروح، وبالحق سنحمل إلى المغسل، وبالحق سنغسل، وبالحق سنكفن، وبالحق سندخل إلى القبور. جلس عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه مرة في سكرات الموت، فدعا أبناءه وقال لهم: احملوني إلى القبر الذي سأدفن فيه. فحمل عمر وأنزل إلى قبره، وكان ما زال حيا، كان ما زال طيبا. فحمل رضي الله تعالى عنه ووضع في القبر وهو في سكرات الموت الأخيرة، فصار يحمل التراب ويقلب التراب وينظر إلى يمينه فيرى عن يمينه حائط من تراب، وينظر إلى يساره فيرى حائط من تراب، ثم نظر إلى فوقه فرأى لحد من تراب، ثم نظر تحت رأسه فإذا بها وسادة من تراب، فصار يبكي ويقول ويصرخ من داخل القبر: ما أغنى عني ماليه. وين المال؟ أين الأموال؟ أين القصور؟ كان هارون الرشيد يقف في مملكته فينظر إلى السحابة فيقول لها: أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. في أي مكان تمطرين يأتيني خراج تلك البلاد. يقول وهو في القبر وأولاده فوق رأسه، وهو في اللحظات الأخيرة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وين السلطان؟ وين الكرسي؟ وين الملك؟ وين الوزارة؟ وين النيابة؟ وين القوة؟ وين العزة؟ كل ذلك ذهب. ثم قال: احملوني من القبر. فرفع من القبر وهو يعاد به إلى بيته، فكان يبكي ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من قد لا، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لذلك يا أحبة في الله، كل باك سيبكى. أنت اليوم تبكي لفقد حبيب، وغدا أنت ستبكى. وكل ناع، كل من يضع ويعلق ويكتب ورقة نعوة، وكل ناع سينعى، وكل مدخور، كل مجموع من مال، من ذهب، من فضة، من ليرات، من دولارات، من عمرات، من سيارات، من أملاك، من شهادات، كل مدخور سيفنى وكل مذكور يذكر اسمه، يذكر اسمه على شاشات التلفاز، على وسائل التواصل، معروف بين الناس، يشار إليه بالبنان. ما هي إلا أيام وأشهر، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. لما تستحلي؟ تستعلي على الموت؟ إن كثرت أخبار الموتى بسبب كورونا في هذه الأيام، ألا يصبح، ألا يكون للموت هيبة لقلوبنا؟ ألا يكون للموت هيبة على أرواحنا وصدورنا؟ لذلك اذهب إلى من يذكرك بالموت، فأولئك هم الأطباء الحقيقيون، أطباء الروح والقلب قبل طب البدن والجسد. جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه في خلافته وقال له: يا علي، اكتب لي عقد شراء وبيع بيني وبين رجل اشتريت دارا منه، فاكتب لي عقدا بهذا البيت. فنظر صاحب الحكمة الذي ينظر بنور الله، نظر إليه فوجد قلبه متعلق بهذا البيت وبهذا الدار، وجد القلب متعلق. كما قلت سابقا، ليس الحرام أن تملك الدنيا، بل الحرام أن تملك قلبك الدنيا. فنظر علي فوجد أن الدنيا ملكت قلبه، فقام علي رضي الله تعالى عنه وأخذ قرطاسا وقلما وكتب فيه: اشترى ميت من ميت دارا في أرض المذنبين أو في دار الفناء. ثم نظر إليه وقال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا تحزنن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها من لبن مصفا ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تشدو على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مآقيها. من يشتري الدار في الفردوس غدا، بركعة في ظلام الليل يحييها. فبكى الرجل بكاء شديد وقال: يا علي، أشهد الله أن الدار هي صدقة على الفقراء والمساكين. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم كما يروي أسامة بن زيد في الصحيح، يقول: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الجنة: هي والله نور يتلألأ، هي والله نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرد، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا من مشمر للجنة؟ قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا إن شاء الله، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يقول الواحد منا: أنا يا شيخ ممن تكلمت عنه الآن، نعم لا أشعر للموت بوهرة، تصلني أخبار الميتين وتصبلني أخبار من توفي بالوباء وبغيره، لا أتأثر، ربما شهدت جنازة، ربما حضرت وفاة، ربما رأيت دفنا لأحد الناس، دخلت المقابر، نظرت إلى القبور، لكن لم يتأثر. أقول لك أيها الأخ الحبيب: لا تيأس ولا تعجز، فقلبك بين يدي الله يقلبه كيف يشاء، هو المحيي وهو المميت، فكما جل جلاله يحيي الأبدان ويميت الأبدان، كذلك هو القادر على إحياء الأرواح وإحياء القلوب وإماتة القلوب. فالقلب الذي لا يتأثر بالموت ميت، ولكن الذي يحييه هو الله. ليس عيبا أن تذنب، وليس عيبا أن تخطئ، بل أحيانا قد يكون ذنبك وعيبك سبب لدخول الجنة. اسمع معي هذا الأثر: روي أن الرجل يذنب الذنب فلا يزال يذنب الذنب حتى يصيبه الندم، ولا تزال الندامة به حتى تدخله الجنة. اسمع الآن، يقول إبليس لعنه الله: ليتني لم أوقعه بالذنب. بسبب أنه وقع في الذنب حصل من وقوعه بالذنب ندم وندامة، واستمر معه الندم، فبندمه دخل الجنة. فعندما يدخل الجنة يقول إبليس: ليتني لم أوقعه بهذا الذنب. فلذلك أيها الأخ الحبيب، لا بد من مراجعة، ولا بد من وقفة مع أنفسنا عندما نرى أحبابنا وأهلنا يدخل منهم إلى المشفى من لا يتوقع وفاته، على أساس مرض بسيط، على أساس عارض صحي، فيدخل فجأة يغمى عليه، فجأة يصل خبر الوفاة. لذلك وصيتي لنفسي ولإخواني وأحبابي في هذه الأيام التي نعيش فيها تسارع الموت، ليس فيها مجال ولا مكان لخصومة، ليس فيها مجال ولا مكان لخصومة مع أحد، بالذات أحبابك وأهلك وأصحابك. أتدري لماذا؟ لأن الكثير فقدوا أقرب الناس إليهم من دون سابق موعد، وندموا بعد ذلك على فراق كان بينه وبين الميت. في هذه الأيام التي يتسارع فيها الموت، ابحث عن من كان بينك وبينه عداوة وصالحه، واجعل بينك وبين الجميع محبة، لأنك لا تدري متى تقبض الروح، إما روحك وإما روح من كان بينك وبينه عداوة. وبعد ذلك إن حصل الندم فلا ينفع بعدها الندم. وكذلك يا الأحبة في الله، لا تجعلوا أخبار الموت أخبارا عابرة، ولا تجعلوا أخبار الموت أخبارا لا تؤثر في القلوب، بل إن للموت هيبة، حافظوا عليها، أكثروا من ذكرها، أكثروا من ذكر الموت، كما أوصى حبيبكم صلى الله عليه وسلم: وعلموا أنفسكم ونساءكم وأبناءكم أن ذكر الموت هو الذي يأتي بالأمل، أن ذكر الموت هو الذي يعلم الإيجابية، وهو الذي يصل القلب برب البرية جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته. ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ضعيفا إلا نصرته. اللهم يا ربنا اهد شبابنا واهد بناتنا واهد كبارنا وصغارنا. اللهم اجعل أخبار الموت لنا واعظا، اللهم اجعل الموت لنا واعظا، اللهم اجعلنا ممن يتأثر به، اللهم اجعلنا ممن عاد بقلبه وروحه إليك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وتسلط الأعداء. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل بقعة في الأرض يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج القريب، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن براد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.